الله الله أكبر. لله ما شاء الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا الله أكثر السلام سلام الله أكبر ولا تتمنوا ما فضل الله في بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مكتسب واسألوا الله من فضل إن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل جعلنا موالي مما ترك والذين عاقبت ايمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أفضل عاس قانتات حافظات للغيب بما حفظه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان وإن شئتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الرجال قوامون قلوبهم على بعض وبما الطائعات قانسات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله إن الله كان وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها تزكي. سلام. وأهديك إلى ربك فتخشى فأنزل آية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعى الله على كيفك. حلو يا عم وعطش ليلا وضحانا يا قدرة عن رب القادر ولا صدق الله العظيم.